حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج، وما حدث في بعض روايات هذه القصة من بعض الإشكالات. وكما نقول دائما وأبدا أن لبيان وجه الحق في أي مسألة من مسائل الشريعة لزاما على طالب العلم أن يأتي بالنصوص الواردة في الأمر، ولا يحل له البتة أن يقتصر على نص دون الآخر. وأيضا ممكن يشكل بعض الروايات على بعض، فالعلماء بيجمعوا الروايات كلها وبعد ذلك ينظرون إلى التوفيق بينها أو ينظرون إلى أيهما أرجح من الآخر. الإسراء والمعراج من المعجزات الباهرات لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج متواترة، فقد أسري بجسده وبروحه صلى الله عليه وسلم، فقد أسري بجسده وبروحه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى ما فوق السماوات إلى ما شاء الله، حتى سمع صريف الأقلام، حتى سمع صريف الأقلام. وقد دل القرآن على الإسراء في قوله: سبحان الذي أسرى، وكذلك على المعراج في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد ظهرت عدة إشكالات في رواية شريك بن عبد الله للإسراء، فقد وردت عدة إشكالات في رواية شريك بن عبد الله للإسراء. الإشكال الأول: قوله جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، ففي هذه اللفظة اللي هي جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت قبل البعثة، وهو خطأ ظاهر، والعلماء مجمعون والعلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء والعلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون ذلك إذا كان الإسراء قبل أن يوحى إليه؟ فكيف يكون ذلك إذا كان الإسراء قبل أن يوحى إليه؟ قال القاضي عياض: هو غلط لم يوافق عليه، يعني غلط من شريك لم يوافق عليه. الإشكال الثاني قوله، أي قول شريك، وهو نائم في المسجد الحرام، وهو نائم في المسجد الحرام ثم أكد ذلك، من الفاعل شريك، ثم أكد ذلك بقوله في آخر الحديث: فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. وبهذه اللفظة تعلق من قال أن الإسراء كان مناما، ولا شك أن هذا القول بدعة، وكذلك من قال أن الإسراء كان بالروح فقط، وكذلك من قال أن الإسراء كان بالروح فقط، لا شك أن هذا القول بدعة. قال ابن رجب: هذه اللفظة مما تفرد بها شريك بن عبد الله، اللي هي وهو نائم في المسجد الحرام فاستيقظ هو في المسجد الحرام. طيب، المعتقد الصحيح في الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج معجزة أكرم الله عز وجل بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان مرة واحدة قبل البعثة، وكان مرة واحدة بعد البعثة، عفوا بعد البعثة، بالروح والجسد يقظة لا منام، يقظة لا منام. أدلة ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وجه الاستدلال من الآية أن التسبيح يكون عند الأمور العظيمة والآيات الباهرة، مما يدل على أن الإسراء كان في اليقظة وبالروح والجسد. مما يدل على أن الإسراء كان في اليقظة وبالروح والجسد، ولو كان مناما أو بالروح فقط لم يكن فيه كبير أمر ولم يكن مستعظما، أعيد أن التسبيح عند الأمور العظيمة والآيات الباهرة مما يدل على أن الإسراء كان في اليقظة وبالروح والجسد، ولو كان مناما أو بالروح فقط لم يكن فيه كبير أمر ولم يكن مستعظما. الدليل الثاني قوله تعالى بعبده، والعبد عبارة عن الروح والجسد، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند إطلاق اللفظ، ومن قيد يلزمه الدليل، يعني الذي قال بعبده أي بروح عبده يلزمه الدليل، ومن قال يقظة ومن قال مناما يلزمه أيضا الدليل. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، الأمر الثاني ظاهر أحاديث الإسراء يدل دلالة واضحة، على أنه كان بالروح والجسد يقظة لا مناما، ففيها ذكر الركوب والصعود والصلاة والكلام وغير ذلك. الأمر الثالث تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارتداد بعض ضعاف الإيمان يدل على أن الإسراء كان بالروح والجسد يقظة لا مناما. فلو كان بالروح فقط أو مناما لما أنكره المشركون ولا كذبوه، طيب اكتب فائدة حول شق الصدر. قال الإمام القرطبي في المفهم على شرح صحيح مسلم: تعليقا على حديث أنس في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي: هذا الشق يقصد بذلك اللي هو في حديث أنس هو خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك ابن صعصعة هذا الشق اللي هو يعني عندنا روايات الحديث الشق، حديث أنس بن مالك وهو في الصغر في ديار بني سعد، وحديث أبي ذر ومالك بن صعصعة قبل الإسراء والمعراج. فيقول القرطبي هذا حديث أنس هذا الشق هو خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة بدليل اختلاف الزمانين والمكانين. أما الزمانان فالأول في صغره اللي هو حديث أنس وهو في ديار بني سعد، والثاني في كبره. وأما المكانان فالأول اللي هو حديث مين؟ لا، اللي هو حديث أنس بن مالك. فالأول كان ببعض جهات مكة، افتح قوس في ديار بني سعد، في القوس، كان ببعض جهات مكة عند مرضعته، والثاني عند البيت. وأما عن كيفية الشق الأول اللي هو في حديث أنس، فالأول نزع من قلبه ما كان يضره، نزع من قلبه ما كان يضره وغسل قلبه. وفيه إشارة إلى عصمته. أما الشق الثاني فغسل أي صدره وملئ حكمة وإيمانا، وملئ حكمة وإيمانا، وهو إشارة إلى التهيؤ، وهو إشارة إلى التهيؤ إلى مشاهدة ما شاء الله أن يشهده. وهو إشارة إلى التهيؤ إلى مشاهدة ما شاء الله أن يشهده. ولا يلتفت إلى قول من قال أن ذلك كان مرة واحدة في صغره. يبقى إذن شق الصدر وقع مرتين، الأولى في صغره وهو رضيع في ديار بني سعد، والثانية قبل الإسراء والمعراج. الإشكال الثالث في حديث شريك بن عبد الله، قولهم أي قول شريك ثم أتى بطسط، بطسط من ذهب فيه طور من ذهب، تور، تور بالتاء، نعم، من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدرهم ولغى ديده، فحشى به صدرهم ولغى ديده. اللغاديد اللي هي حول العنق، حول الحلق. طبعا هنا إشكال يخطر عليك اللي هو إيه، محشوا إيمانا وحكمة، وهذه الأشياء كما تعلمون معنوية وليست حسية. الجواب الله على كل شيء قدير، يحولها إلى محسوس. وجه الإشكال ذكر التور ويأتي معناه، بينما الروايات الأخرى ذكرت الطست دون التور. طبعا الأمور دي ممكن يخيل إليك ما فيش فيها حاجة، لا، أعداء الأمة والذين يطعنون في الأحاديث أو يريدون الطعن في السنة بيبدأوا يفتشوا عن هذه الأشياء، يقول لك هو تعال شوف، واحد قال جاء بطست فيه طور، والآخر قال جاء بطست فقط، والثاني يقول لك شق صدره وهو كذا، والثالث يقول لك كذا. أهل البدعة دائما بيبحثوا عن هذه الأمور، وقيد الله عز وجل للأئمة الكبار أن يفتشوا عن مثل هذه الأمور ويوفقوا بينها. وخير من أجاد وأفاد في هذا الباب بلا نزاع فهو فارس الميدان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال الحافظ: هذا يقتضي أنه غير الطست، أي الطور غير الطست، وأنه كان داخل الطست. الطست اللي هو طشت، بس الصواب بالسين المهملة. فإن كانت هذه الزيادة محفوظة، ده كلام الحافظ ابن حجر، احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو بالإيمان، والآخر هو الطور يعني. واحتمل أن يكون الطور ظرف الماء وغيره، نعم، أن يكون الطور ظرف الماء، ظرف الماء يعني إناء فيه الماء. والطست لما يصب فيه عند الغسل، صيانة له عن التبدد في الأرض. تاني كلام الحافظ: هذا يقتضي أنه غير الطست وأنه كان داخل الطست. فإن كانت هذه الزيادة محفوظة، احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو بالإيمان، واحتمل أن يكون الطور ظرف الماء والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في الأرض. انتهى كلام الحافظ. الإشكال الرابع: قول شريك فإذا هو في السماء الدنيا، فإذا هو في السماء بنهرين يطردان، أي الماء يجري فيهما. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات. هذا النيل والفرات عنصرهما. وجه الإشكال: جاء في الروايات أن النيل والفرات في السماء السابعة، وأنهما من تحت سدرة المنتهى، قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هذا افتح قوس أي رواية شريك يخالف حديث مالك بن صعصعة، فإن فيه أي في حديث مالك بعد ذكر سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أنهار، أي في أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار، ويجمع بأن أصل نبعهما، ويجمع أي بين رواية شريح ورواية مالك بن صعصعة، ويجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا، وهما ينزلان إلى الأرض. الإشكال الخامس قول شريك بن عبد الله أن نهر الكوثر في السماء الدنيا، وجه الإشكال أن المشهور والثابت أن نهر الكوثر في الجنة، لما رواه أحمد والترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الكوثر: نهر في الجنة أعطانيه ربي. الجواب عن الإشكال أن هذا من الأخطاء المعدودة على شريك بن عبد الله، الإشكال السادس قول شريك: كل سماء فيها أنبياء، قد سماهم قد سماهم منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمهم، ده كلام شريك، وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. وجه الإشكال أن هذا مخالف لسائر الروايات، أن هذا مخالف لسائر الروايات في تحديد أماكن الأنبياء. والصحيح في تحديد أماكن الأنبياء، والصحيح في ترتيب أماكن الأنبياء كما يلي: والصحيح في ترتيب أماكن الأنبياء كما يلي: الأولى آدم، والثانية يحيى وعيسى، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، الرابعة إدريس. تاني يا أخوانا أعيد: في الأولى آدم، والثانية عيسى ويحيى، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم. أيضا من باب نافلة القول التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وسلم عليهم وردوا عليه السلام ورحب بهم، هذا الوارد. نقف عند هذا الحد ولا نتخطاه، يعني لا نقول كيف وهم أموات وهم في القبر أحياء، حياة برزخية. طب ونبينا ما زال على ظهر الأرض حيا بشر، لا ندخل في مثل هذه الأمور، وعلينا أن نصدق بخبر الله عز وجل الوارد في الكتاب وبخبر النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنة دون السؤال عن الكيفية. هذا أسلم وأنقى لقلب العبد. قال الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو في السماء السابعة بلا خلاف. وهو في السماء السابعة بلا خلاف، اللي هو نبي الله إبراهيم والبيت المعمور. الإشكال السابع: نعم؟ لا، ما نقولش اللي قاله العلماء. الإشكال السابع: قول شريك بعد ذكر السماء السابعة ثم على به، هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. ثم على به فوق ذلك، فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، حتى جاء سدرة المنتهى. يعني معنى ذلك على حد رواية شريك بن عبد الله على بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة حتى جاء سدرة المنتهى. بناء على ذلك إن سدرة المنتهى على رواية شريك بعد السماء السابعة. اكتب: وجه الإشكال أن سدرة المنتهى على رواية شريك فوق السماء السابعة. وهذا مخالف لما ثبت أنها لسدرة المنتهى في السادسة أو في السابعة عند البعض. قال الحافظ ابن حجر: للجمع بين الروايات وغيرها لعل في السياق تقديم وتأخير، لعل في السياق تقديم وتأخير. وكان ذكر سدرة المنتهى قبل ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، لعل في السياق تقديم وتأخير. وكان ذكر سدرة المنتهى قبل ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى، ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى صفة أعلاها، وما تقدم صفة أصلها. ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى صفة أعلاها، وما تقدم صفة أصلها. صفة أعلاها وما تقدم صفة أصلها. طيب، أقف عند هذا الحد ونكمل بقية الرد على رواية شريك في اللقاء القادم بإذن الله.